السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب الأمر، والذي ينشأ من الوجوب والاستحباب والإباحة إذا صرف عن الطلب فيكون دالاً على التخيير، لكن الإباحة لها ألفاظ خاصة بها، لكن من ألفاظها الأمر إذا صرف عن الوجوب أو دلت القرينة على عدم إرادة الطلب فيه. وسنشرع اليوم إن شاء الله في باب النهي، فإذا كان في سؤال في الدرس الماضي قال رحمنا الله وإياه: فصل. النهي وهو مقابل الأمر أي ضده، فما قيل فيه أي في الأمر من شيء فمثله هنا. النهي طلب الترك، والأمر طلب الفعل، فهما مشتركان في الطلب، هما مشتركان في الطلب. ولهذا قال: كل مسألة سبق بحثها في باب الأمر فيمكن أن تعطيها نفس الحكم أو مقابله في باب إيش؟ النهي. وأعطانا نماذج على ذلك، منها التعريف، تعريف الأمر يقابله تعريف النهي. فإذا كان الأمر هو استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، قال: فالنهي استدعاء الترك بالقول أو ما قام مقامه. استدعاء الترك يعني طلب الترك. وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ كما تقدم الخلاف هو نفسه. قال: وصيغته لا تفعل. صيغته يعني الألفاظ التي تدلك على أن هذا نهي يطلب فيه الترك، أشهرها لا تفعل. لا تفعل لقوله تعالى: لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تأكلوا الربا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أمثلة كثيرة. لكن يستفاد النهي من صيغ غير هذا، مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هو مثل كذلك انتهوا، اجتنبوا. نعم. النهي عن القرب، وإن كان النهي عن القرب هو نفس لا تفعل، لا تقربوا. وكذلك ذم الفاعل أو ذم الفعل، ذم الفاعل أو ذم الفعل. وكذلك أيضا التوعد، التبرؤ من الفاعل ليس منا، يعني ذم الفاعل ليس منا من لطم الخدود، من غشنا فليس منا. هل فيه لفظ لا تفعل؟ لا، ولكنه تبرأ من إيش؟ من الفاعل، من غشنا فليس منا. ترتيب العقوبة على الفعل: لعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات، يجي في الليل مثلا يغيرها حتى يسبق من الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. كذلك ترتب إثم عليه: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا كان الحلف بغير الله يوصل إلى الشرك، شو يصير الحلف بغير الله؟ حرام، منهي عنه. وهكذا هناك أساليب كثيرة وصيغ تدل على طلب الترك غير صيغة إيش؟ لا تفعل. لا نعم. قال وإن احتملت تحقيرا، يعني أن صيغة تفعل لا تفعل، صيغة لا تفعل الأصل فيها النهي، لكنها قد تخرج عن هذا الأصل إلى معاني أخرى. ذكروا أكثر من 13 معنى، الشيخ أشار إلى بعضها. قال مثل التحقير، لا تمدن عينيك، يعني تحقير لما فيه هذا الشخص الذي أعطي من زهرة الدنيا وزينتها بالنهي عن النظر إليه. وبعضهم يقول لا، هذا ظاهره التحريم، لا تمدن يعني لا تعلقن قلبك نظر المعجب، فهو على ظاهره. قال أو بيان العاقبة، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني ليست عاقبتهم الغفلة، فترك الظالم يتصرف في الظاهر في أبدان الناس وأموالهم وأعراضهم دون أن يصيبه أذى، يظن بعض الناس أن هذه غفلة من الله جل وعلا عنه، أو أنه لم يحاسب، أو أنه سينجو، أو أنه إذا ما أصابه شر في الدنيا ومات حتف أنفه ما اقتيد منه ولا اقتص منه أنه نجا، وهذا ليس بصحيح. ولهذا يقول الله إنما يؤخرهم ليوم، ولا تظن أن الشخص الذي اقتص منه أن هذا يكون قد عوقب، لا إلى الآن ما بعد جاء العقاب اللي يستحقه، إذا لأن في حقوق أخرى غير هذه القتلة التي قتلها أو الميتة التي فعلت به، لأن هناك أناس كثير لهم حقوق إذا كان ممن تعدى على حقوق الناس. فمن الخطأ أنك تنظر إلى هذه الحياة الدنيا وتصرف هؤلاء فيها على أنهم قد نجوا. ولذلك المؤمن يتقلب في نعم الله في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. من عداه كالمنافق والكافر في السراء يزداد فخر وعلو وبغي، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإن أصابته الضراء يئس وقنط، ربما انتحر، وإذا لم ينتحر أصابته الأمراض، وبخاصة ما يتعلق بأمراض النفس، الوسوسة وغير ذلك من الأمراض التي تصيبه، لأنه لا ينظر إلا هذه الحياة. أما المؤمن فقد اتسع أفقه بالنظر إلى هذا العالم، عالم الغيب الذي يرى وعد الله جل وعلا فيه وكأنه حاضر بين عينيه. فلا شك أن هذا مما يهون عليه المصيبة إذا وقعت، ويزهده في المال وإن كثر، وهو يراه عرض ينتفع به بما أمر الله جل وعلا فيه، ولا يحرم على نفسه ما حرم ما أباح الله جل وعلا منه، فيأخذه من حقه ويضعه في حقه. قال أو الدعاء، يعني تحتمل صيغة لا تفعل الدعاء، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو اليأس، يعني أنهم يأسوا من هذا، لا تعتذروا، ليس هذا نهيا، يعني إنما معناه أنكم آيسون من قبول الاعتذار. قال أو الإرشاد، الإرشاد يشبه أن يكون للكراهة، يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي للكراهة أو للتحريم. والإرشاد كذلك يقولون لا, لا, لا تلبس خفا دون أخرى، يعني يريد به الإرشاد اللي هو يشبه الكراهة، أنك لا تفعل هذا ليس من باب الإلزام لكن يرشدك إلى الترك، لكنه أعلى من أن يكون مباحا مخير الطرفين، بل يكون المقصود به أنك لو فعلته فأنت خالفت الأولى، أو يكون لا تعاقب لكن لو امتثلت فإنك تثاب، أو يكون المراعى فيه مصلحة الإنسان، يعني مثلا لا تجلس ونصفك في الشمس ونصفك الآخر في الظل، لما قد يترتب عليه من ضرر. فالمقصود به حفظ بدنك مما يحتمل هذا، يحتمل أن يقع به، ولهذا يقولون يحمل على الكراهة. وبعض أهل العلم يقول لا، يحمل على ظاهره هو التحريم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألكم، يعني لا يجوز أن تسأل. لكن بعض أهل العلم قال رجح أن يكون المقصود به الإرشاد، لأنه ليس صريحا في التحريم. قال فهي حقيقة في طلب الامتناع. هذا جواب إن، وإن احتملت تحقيرا أو بيان عاقبة أو دعاء أو يأسا أو إرشادا، لكنها حقيقة في طلب الترك. إيش معنى الكلام؟ يعني أنها إذا خرجت في بعض الصور عن مقتضاها فهذا لا يؤثر على كونها أن الأصل فيها طلب الامتناع. الأصل فيها طلب الامتناع، ومن هنا أخذنا الحقيقة والمجاز. فاللفظ حينما يشتهر ويكثر في معنى يقال إنه حقيقة فيه، فإذا استعمل في غيره لرابط وعلاقة صحيحة سمي مجازا. ولابد أن يكون في المجاز قرينة في اللفظ تشعر بإرادة المعنى الآخر، وإلا كان تلبيسا أو تعريضا حيث أن السامع لا يفهم المقصود، وهذا ليس بيانا وإيضاحا. قال قاله أصحابنا وغيرهم، يعني هذا هو قول الأصحاب في أن لا تفعل حقيقة في طلب الامتناع مجاز في غيره. حقيقة في طلب الامتناع مجاز في غيره. قال ويختص به، بعدما ذكر نموذج من المسائل المشتركة ما بين الواجب أو الأمر والنهي، سيذكر مسألتان يعني فيهما بحث في باب النهي، لكن في الحقيقة في مسائل أخرى لها بحث غير هاتين المسألتين، إلا أن نحن الآن في مجال الاختصار لا يتسع الوقت لذكرها، ونقتصر على شرح كلام المؤلف رحمه الله وإياه. لكن قبل ذلك في مسألة النهي يقتضي التحريم، كما أن الواجب يقتضي، كما أن الأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الصحة ولا لا والإجزاء، كذلك يقابله النهي يقتضي الفساد. وهذه من المسائل التي قد يختلف الكلام فيها عن مقتضى الأمر، هل هو الصحة؟ الصحيح أنه هو الصحة ولم يخالف في ذلك المتكلمون. أما أن النهي هل يقتضي الفساد؟ لا، فيه خلاف سيذكره المؤلف رحمه الله وتقسيمات. قال يختص أي النهي مسألتان، إحداهما إطلاق النهي عن الشيء. النهي عن الشيء له أقسام يا أخوان، سيذكر قسما قسما. فبدأ أول شيء فقال إطلاق النهي عن الشيء لعينه، يعني لذاته. مثل قال كالنهي عن بيع الملاقيح. وش الملاقيح؟ ها؟ المال الذي أي أو الملقحة، الملاقيح الملقحة. طيب الملاقيح يبيع الذي في البطن، هذا مجهول ولا معلوم؟ إذن الآن المثمن اللي هو محل البيع معلوم ولا مجهول؟ مجهول، وحينئذ لا يجوز. نهى عن بيع الملاقيح، فقالوا هذا نهي عنه لذاته. وهذا المثال محل نظر وخلاف بين العلم، هل هو لعينه يعني لذاته أو لوصف ملازم له، لكن سنأخذه على ظاهره، وهو أن النهي عنه لذاته. ومن أمثلته كذلك النهي لذاته، النهي عن الشرك لذاته المنهي عنه، النهي عن الزنا فهو لذاته المنهي عنه. لكن يجب أن تعلم أن النهي الذي يترتب عليه فساد المنهي عنه لا بد أن يكون سببا يستفاد منه حكم، يعني يستفاد من صحة عبادة أو لزوم معاملة ونفوذها. أما إن كان نهيا لا يتعلق به شيء فلا يقال فيه أنه يقتضي الفساد. مثال الأول، لما ينهى عن بيع المناقيح، البيع شو استفاد منه؟ انتقال الثمن من البائع، من المشتري إلى البائع، والمثمن اللي هو محل البيع من وين؟ من البائع إلى المشتري، يعني الصحة والنفوذ واللزوم ولا لا؟ فإذا ورد النهي عن شيء مثل هذا، هذا هو الذي يقال فيه يقتضي الفساد. لكن إذا كان النهي عن شيء لا يتعلق به صحة ولا نفوذ، مثل لا تشرب الخمر وشرب الخمر، هل يقال إنه فساد فاسد؟ ها؟ لا. يقال مثلا وكذلك لو قيل لا تشرب بيدك اليسرى فشرب، هل يقال إن الشرب فاسد؟ لا. لا تقتل النفس التي حرم الله فقتل، هل يقال إن القتل فاسد؟ لا. وإنما هذه القاعدة وهي اقتضاء النهي الفساد مختصة بالنهي عن أشياء هي أسباب تفيد أحكاما، كما لو نهى عن الصلاة في المقبرة، الصلاة وش تفيد؟ براءة الذمة ولا لا؟ بحيث أنك إذا صليت برئت ذمتك وصحت ولا تخاطب بإعادتها. فإذا فعلتها على الوجه المنهي عنه فاقتضاء النهي الفساد معناه عدم الصحة، وفي البيوع عدم اللزوم وانتقال الملك والانتفاع بالمعاملة. يقول يقتضي فساد المنهي عنه شرعا عند الأكثر، وقيل يقتضي فساده لغة، أيا كان شرعا أو لغة فالصحيح أنه يقتضي الفساد، ويدل عليه دلائل كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الصحابة يا أخوان كانوا يستفيدون بالنهي الفساد، الصحابة كانوا يستفيدون ذلك، ولهذا يبطلون العقود، كما استفادوا النهي عن أن ينكح المحرم عدم صحة نكاحه، لأن النهي إذا ورد يستفاد منه حكما، حكم تكليفي وحكم وضعي. وش الحكم التكليفي اللي يستفاد منه من النهي؟ التحريم، هذا حكم تكليفي. والحكم الوضعي وشو؟ الفساد، لأننا أخذنا أن الأحكام الوضعية هي السبب، العلة، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، فهذا حكم وضعي. كما أن الأمر يتعلق به حكمان، حكم تكليفي وهو الوجوب، وحكم وضعي وهو الصحة. والصحة ليست حكما تكليفيا، لا، وإنما الصحة وصف للمعاملة ولا يسموها حكم وضعي. فتصرفات الصحابة مع المنهيات يدل على أنهم يبطلونها، فيظن هي تقضي الفساد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر من تمر خيبر وظن أن تمر خيبر كله كذا، قالوا لا، نبيع الصاع بالصاعين. ايش قال؟ أوه عين الربا لا تفعل، فأبطله، أبطله، وليس فقط اقتصر على النهي وإنما أبطله. فهذه دلائل وغيرها كثير يدل على أن النهي يقتضي الفساد. قال وقيل لا يقتضي فساده، قاله بعض الفقهاء والمتكلمين، وقيل في العبادات فقط اختاره أبو الحسين وهو البصري هذه الأقوال، والصحيح هو أن النهي يقتضي الفساد. انتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع النهي، قال وكذا النهي عن الشيء لوصفه، لوصفه أو شرطه الملازم له، مثل ماذا؟ قال كصوم يوم النحر وبيع درهم بدرهمين يقتضي فساده عند أصحابنا والشافعية. النهي عن الشيء لوصفه يعني لصفة فيه، كصيام يوم النحر، كالصلاة وقت النهي عند طلوع الشمس، الصلاة في ذاتها مشروعة لكن صفتها ممنوعة. ففي هذه الحالة انتقلت من المنهي عن لذاته إلى المنهي عن ليش؟ لوصفه. هل أيضا ما زال النهي يقتضي الفساد؟ يقول الشيخ نعم، ما زال النهي يقتضي الفساد، لأنه منهي عنه مثل نهي عنه لذاته. فإنه يقول لا تصلي في هذا الوقت، لا تصم يوم النحر، فالنهي توجه لويش؟ ليوم النحر ولا للصوم؟ للصوم ولا لا؟ النهي في أوقات النهي عن الصلاة في أوقات النهي توجه للوقت ولا للصلاة؟ للصلاة في هذا الوقت. فإذا لا تستطيع أن تميز تمييزا دقيقا ما بين المنهي عن لوصفه والمنهي عن لذاته. النهي عن بيع درهم بدرهمين هذا شو نسميه؟ جهالة وغرر ولا ربا؟ بربا، بيع درهم بدرهمين. الشيخ مثل به على المنهي عن لوصفه، مع أن الشارع نهى عن إيش؟ عن الربا. قالوا لأن أصله وهو بيع درهم بدرهم صحيح، لكن الإشكالية زيادة درهم هذه الوصف. طيب إذا كانت هذه الزيادة أثرت في النهي فإنها ستعود على الذات بالنهي كذلك. فإذا الشيخ رحمه الله لم يفرق، وهذا هو الصحيح، عن المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لوصفه، وأنهما كلاهما بمعنى واحد. قال وقيل يقتضي فساد وصفه فقط، اختاره أبو الخطاب وهو قول الحنفية كالنهي عن بيع الغرار. القول الثاني وهو قول مشهور عن الحنفية أنه يقتضي الوصف فساد الوصف دون الأصل. وش يترتب على هذا؟ قال يترتب عليه الإثم مع براءة ذمته لو فعل، يترتب عليه الإثم مع براءة ذمته لو فعل. لو نذر مثلا وقع المنذور على الوصف المنهي عنه فإنه تبرأ ذمته لكن ما آثم. وفي المعاملة قالوا أصل البيع صحيح ويرد ما زاد، يعني درهم بدرهمين البيع أصله صحيح ويرد الدرهم الزائد، ولا نبطل البيع من أصله. هذا هو الفرق ما بين قول هؤلاء وقول الأول، ولكن على القول الصحيح يصير البيع فاسد باطل من أصله، باطل من أصله على قول الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية. قال وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ما له علاقة لكنه وقع في وقته، كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة. بيع مكتمل الأركان والشروط، ما في أي شيء إلا أنه وقع في وقت نهى عن الشارع عن البيع فيه وهو نداء الجمعة. ما الحكم؟ قال الشيخ نعم كذلك أيضا يقتضي الفساد، لكن بدأوا يكلون الأتباع، أول كان الجمهور الآن اقتصر على الحنابلة، ولهذا قال عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثر من الفقهاء وغيرهم. قالوا لأن النهي عائد إلى ذات، ليس إلى ذات المنهي ولكن إلى أمر خارج عنه، ومثله لو صلى بعمامة مغصوبة مثلا، حتى في المذهب عندنا فيه روايتان قالوا أنه ليس عائدا إلى شرطه الملازم له وإنما إلى أمر خارج عنه. فلو خلع العمامة أصلا صحت صلاته ولا ما صحت؟ بخلاف ما لو صلى في ثوب حرير، فلو صلى في ثوب حرير يستر عورته به عاد النهي إلى ماذا؟ الشرط فتبطل. قال الشيخ رحمه الله فإن كان النهي عن غير العقد، يعني ليس متعلقا بالعقد نفسه ولكن لحق صاحبه، لحق صاحب العقد، مثل ماذا؟ قال كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبته. فلا يقتضي فساده على الأصح. ناخذها واحد واحد. تلقي الركبان ليس النهي عن البيع، ولكن عن تلقيهم، بمعنى أنك ستبطل حق أخيك اللي جالس في السوق من معرفة السعر، وأن تلقيت اللي طادل من برا ما يدري شو السعر. يعني لو افترضنا واحد جال بالله غنم ولا إبل ولا سيارة هي تباع في السوق 50 وما يدري شو السعر، فتلقاه واحد برا وقال له تبيع 30، هو يعني بالنسبة له 30 ممتازة فباع. الشارع ينهى عن هذا. ليه؟ لأنك أخذت يعني خله يدخل السوق. أولا اللي في السوق حرم من المزايدة على هذا، وصاحب السلعة نفسه حرم هالفرض هذا وهو 20، إنه لو جاء وعرف السعر مو بايع 30. فالجاهل بالسعر ليس كالعارف به. لكن هذا مو في العقد نفسه، العقد صحيح ومكتمل الأركان والشروط، لكنه لحق أخيك المسلم. السوم على سومه، النجس وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها، السوم على سوم أخيه. اثنين تساوموا وجيت أنت بعدما تفاوضوا وانتهى وصمت على سومه، الخطبة على خطبة أخيه، خطب وبعدما خطب جيت أنت وخطبت وأنت تعلم أنه قد خطب. فهنا يقولون ليس النهي عائدا إلى شيء في العقد، ولكن لأمر خارج عنه متعلق بحق المسلم. فإذا طيب خاطره ورضي صح البيع. ولذلك مثلا الشارع حكم بصحة بيع المصراه إذا رضي صاحبها بذلك، قال فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. أمسكها خلاص، يعني البيع صحيح ولا بصحيح؟ لأن النهي هنا عائد إلى حق المكلف، فالخيارة إليه، فلا يقتضي ذلك فسادا مطلقا، فلا يقتضي ذلك فسادا مطلقا. أما إذا كان النهي على وجه العموم لم يراع فيه حقه الذي، لاحظ، حقه المتمحض له، أما إذا كان حق مشترك كمثلا الشارع الحكيم نهى عن عقد النكاح بلا مهر، حق للمرأة صح؟ طيب إذا قالت ما أبي مهر، لا مو بصحيح، لازم مهر، لأن هذا حق مشترك ما بين الله وما بين الآدمي، وفي هذه الحالة يكون حق الله مراعا ومغلبا فيه، فلا يصح العقد بلا مهر، لأنك في هذا ستشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال خالصة لك من دون المؤمنين. ولا يجوز التشبه في هذا لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإذا نستطيع أن نلخص القاعدة فنقول النهي عن الشيء يقتضي فساده، هذا الأصل، سواء عاد إلى ذاته أو إلى وصفه أو إلى أمر خارج عنه، ما دام أن فيه نهي لا تفعل أو لا تبع أو لا يجوز فالنهي يقتضي الفساد. لكن لو كان ما في نهي وإنما المكلف جمع ما بين الفعل المشروع وأوقعه في وقت أو في مكان أو على طريقة غير مشروعة، مثل من توضأ بماء مغصوب، أو من لبس خاتما من ذهب، الصلاة في ذاتها صحيحة، الشرع ما قال لا تصلي في خاتم ذهب، قال لا تلبس خاتم ذهب أصلا في الصلاة وفي غيرها. فالمكلف جمع ما بين الفعل المشروع والشيء المنهي عنه، وليس بينهما أدنى علاقة، فهنا لا يقتضي الفساد، وإنما هو مثاب على صلاته معاقب على فعل المحرم. لكن لو قال الشارع لا تفعل، لا تصلي وقت النهي، لا تصم، لا ينكح المحرم، لعن الله المحلل والمحلل له، كل هذا يقتضي الفساد. أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، من أصرح الشارع بالبطلان. فهذه الألفاظ تدل على فساد المنهي. أما لو جمع المكلف ما بين الفعل المشروع والفعل المنهي عنه فإنه لا يقتضي فساد الفعل المنهي عنه ما دام النافية علاقة بينهما تقتضي النهي عنه بالأساس. ولهذا لو ذبح بسكين موصوبة شو نقول في حكم ذبيحته؟ صحيح، وحق المغصوب أن يعطى قيمة الأجرة في غصبه لهذه السكين، وإن أتلفها ضمنها، لكن الذبح وقع على الصورة الصحيحة ولم يقل الشارع لا تذبح بسكين موصوبة، بخلاف مثلا لو ذبح بظفر منهي عنه، فلا يقتضي حل الذبيحة. هذه القاعدة. فإن قال قائل طيب الجمهور الآن ومنهم الحنابلة يرون وقوع الطلاق في الحيض مع أنه منهي عنه، أجاب الأصحاب عن هذا بقولهم هذا خرج بدليل، مثل النهي يقتضي التحريم ثم يجي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، ما نبطل قاعدتنا أن النهي يقتضي التحريم لأجل صورة من الصور. وكذلك يقولون الأصل هو أن النهي يقتضي الفساد، لكن في هذه الصورة لم يقتضي الفساد لدليل أو لعلة أو لقرينة، فلا يعود على القاعدة للبطلان. ومن أصحابنا من طرد أصلا مثل ابن تيمية، فرأى أن طلاق الحائض لا يقع لأنه منهي عنه. نعم، نخلي السؤال في الأخير. قال المسألة الثانية النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر خلافا لقوم منهم الباقلاني وصاحب المحصول. نعم، النهي يقتضي الفور والدوام. عندنا مسألتين في الأمر، أو عندنا مسألتان في الأمر، الأمر هل يقتضي الفورية وهل يقتضي التكرار، فيهما خلاف ولا لا؟ هنا الشيخ رحمه الله حكى عن الأكثر بل عده بعضهم إجماعا أن النهي يقتضي الفورية والدوام والاستمرار، ما في شيء مرة واحدة وبعدين خلاص، ولا في شيء بأخر أنا منهي عن الزنا اليوم، مو لازم اليوم، ما يقتضي الفورية، يقتضي التراخي ولا شرب الخمر، لا ما يتصور في النهي، لا يتصور التأخير أبدا، لأن التأخير في فترة محددة معناها أنك تستبيح المنهي، بخلاف الأمر، الأمر شيء توجده انتهى امتثلت، أما النهي فلا تكون ممتثلا إلا بماذا؟ بالفورية والدوام. ولذلك حكي إجماعا، نقل عن الباقلاني والرازي خلاف لكنه شاذ ولا يعول عليه في مثل هذا. قال فإن قال لا تفعل هذا مرة، مثل لو قال صلي مرة، لو قال لا تفعل مرة كذا، لا تزني مرة، لا تشرب الخمر مرة، لا تقبح الوجه مرة كذا مرة، فهل هذا يقتضي أيضا التكرار؟ يقول اقتضى الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي، قاضي أبو يعلى، لكن الصحيح ما ذكره قال، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. نعم، لا عبرة بكلمة مرة إلا إن يوجد قرينة على أنه محدود بحد، مثل الحائض نهيت عن الصلاة في وقت، المحرم نهي عن الصيد، نهي عن الطيب، نهي عن الحلق، محدد، المعتدة نهيت عن النكاح، محدد. فإذا كان منهي عنه لصفة أو لوقت محدد فزال الوصف، انتهى الوقت، فصير يعود مرة أخرى إلى الإباحة، فهذا نعم. أما أنه منهي مطلقا ثم يكتفى فيه مرة واحدة فهذا لا يصح ولا يقبل، وبذلك نكون قد انتهينا من باب النهي. وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم باب العام، كان من الممكن أن ندخل فيه لكن حتى يكون وحده لوحده سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. وعلى هذا أيها الأخوة، باب النهي هو قسيم باب الأمر يجمعهما جميعا الطلب والطلب طلب فعل أو طلب ترك. وكل ما قيل من مسائل الأمر تأتي في مسائل النهي على وزانها على تفصيل يذكره أهل الأصول في كتبهم. هناك مسائل تختص بالنهي، ذكر الشيخ منها قاعدة النهي هل يقتضي الفساد، ورأى وذكر لنا أنها تقتضي الفساد مطلقا، هذا هو الأصل عند الحنابلة، وما خرج عن اقتضاء الفساد خرج بدليل. هل هذا في كل نهي؟ وإنما في النهي عن الأسباب التي تفيد أحكاما، تفيد صحة أو لزوما أو نحو ذلك، هذه هي التي يقال فيها النهي يقتضي الفساد. وهل النهي يقتضي الدوام والتكرار؟ نعم، الفورية والدوام والتكرار. في سؤال؟ نعم. يكون النهي عن تلقي الركبان هل هو خاص بالمسلمين بمعنى المتلقى والمتلقي؟ أما المتلقي فلا شك أن هذا الحكم خاص بالمسلمين، لأن هذا من الفروع ويخاطب بها المسلمين، وهل يخاطب بذلك الكفار محل خلاف، لكن الذي يمتثل هو المسلم. أما إذا كان المتلقى، هذا قصدك، هل هو كافر أو مسلم؟ ظاهر الحديث العموم أيا كان المتلقى كافرا أو مسلما. نعم. الربا ايش فيه؟ الربا النهي لعقد، نفس العقد، نفس العقد ربوي، وتلقي الركبان العقد صحيح ما في شيء، بيع وشراء الثمن صحيح والمثمن صحيح، لكن وقتها الله يصلح راح الإله يستقبله في مكان على أساس أنه إيش يستغل جهله بالسوق، يستغل عدم خروج الناس إليه، ما في فرق. شلون الزيادة؟ هذا باع درهم بدرهمين، الأكثر درهم بدرهمين، وهذا راح واشترى من واحد سلعة صحيحة لا إشكال فيها، لكنه فوت حق إخوانه، وهذا اللي باع درهم بدرهمين فعل الربا نفسه، اللي الشارع يقول لا لا لا تفعل هذا العقد. الآن درهم بدرهمين أصل العقد ولا لا؟ في أصل العقد في زيادة ولا ما فيه؟ طيب أصل العقد شلون تنفصل؟ أنا ودي أعرف بس درهم بدرهم والدرهم الزائد، هذا كلام الحنفية رحمه الله وليس بصحيح، وما فصله هو، لا هو أصلا لا لا لم يرضى بدرهم، هو رضي بدرهمين، فهو متصل بعضه ببعض، ففي فرق بين هذا وبين ذاك. ولهذا الشيخ دقيق قال نهي عن شيء ليس في العقد، نهي عن شيء ليس في العقد، لكن هذا ينسحب عليه في في في في النهي عن البيع بعد رجاء الجمعة، البيع بعد رجاء الجمعة، البيع صحيح مكتمل الشروط لكن الوقت فوت العبادة، فقد يقال يلزم هذا أن النهي ليس في ذات العقد. نعم. لكن قد يفرق ويقول هذا لحق الله وهذا لحق آدم، ممكن. نعم. أيه. يقول أن النهي قد يكون لنفي الصحة أو لنفي الكمال أو لنفي الثواب. الذي يعرف أن الأصل في النهي عن الشيء هو يقتضي تحريمه وليس يقتضي كراهته، فإذا قلنا أنه يقتضي التحريم اقتضى الفساد، اقتضى الفساد. فإذا قلت أن هناك نهي يقتضي نفي الكمال فهو خرج من التحريم إلى ويش؟ إلى الكراهة، وحينئذ لا يجوز خروجه إلا بقرينة أو دليل. فليس عندنا نهي نفي كمال إلا عند من يرى أن النهي ربما يفيد نفي الكمال، لكن الأصل أن الشيء إذا أنزل لا إيمان لمن لا أمانة له يقتضي نفي، وهم نفي الإيمان كماله، وإنما يعني نفي شيء واجب فيه. زين، لكن أنا ما شفت تلازم ما بين نهي الفساد ونهي الكمال ونهي إيش؟ إيش قلت الأخير؟ ها؟ الثواب. وش علاقة الثواب بالنهي؟ ها؟ هل ماذا؟ في نفي الثواب؟ إذا نهي عن شيء فإن تركه أثيب وإن فعله عوقب، وهو من لوازم النهي، ما له علاقة بالصحة ولا بالفساد. ولذلك قد يفعل الشيء فيكون فاسدا ولا إثم عليه، فما في تلازم ما بين الفساد وما بين الإثم أو الثواب. وأما نفي الكمال فهو قد يكون يعني نفي كمال ونفي صحة، هذا شيئان مختلفان. نفي الكمال هو لشيء يعني جاء في ألفاظ لا يذهب كله لكن ينقص، فكماله التام نقص، لكن لا يعني نفي كماله أن يكون مستحب أو مكروها، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له. لما يقول ما يلزم من نفي الإيمان كله، لكن كمال الإيمان صح، لكن لا يعني ذلك أن هذا يكون خرج من التحريم إلى الكراهة. كان عندك سؤال؟ ها؟ أحسنت. لا والله ما أعرف له مثال. يقول قوله فإن قال لا تفعل هذا مرة، هل له مثال؟ لا، طلعت على شروح يعني كثيرة ما وجدت له مثال. نعم. لا، أراد لوصف فيه مختص به، يعني مثلا لوصف فيه مختص به، يعني مثلا الصيام في يوم النحر، فأنت تقول صوم يوم النحر وصف بأنه في يوم النحر، لكن البيع مثلا في وقت النداء. زين، ممكن يعني يشبهه، لكن الصوم لا بد له من وقت، والبيع قد يقال والله يحتاج إلى تأمل شوي. يعني إذا قلنا أن النهي عنه لوصفه يعني يظهر مثلا لشيء مختص به، لشيء مختص به يعود إلى شرطه، فمثلا الصيام يكون في النهار لا بد أن يكون في يوم مكتمل، لكن البيع ممكن يكون في الليل ممكن يكون في النهار ممكن يكون، فليس مختصا به. هذا هو الفرق ولا اتضح؟ كذلك مثلا لما تقول لا تصلي في ثوب حرير، يعني لا تستر عورتك بثوب حرير، لا تصلي بثوب حرير، غير لا تلبس مثلا عمامة حرير، أو مثلا الماء المغصوب يتوضأ به، لكن الإناء المغصوب زين، الإناء ما هو بالتوضأ به، التوضأ بإيش؟ بالماء، فالماء شرط، لكن الإناء ما هو بشرط. فالنهي عن التوضأ بإناء مغصوب هذا ليس عائدا إلى وصف مختص بالصلاة مثل الوضوء، لا، الإناء ممكن تحطها إناء. ولذلك مثلا التوضؤ بآنية الذهب، الماء نفسه طاهر وكل شيء، بس المحل اللي هو فيه وليس نجسا، فهذا يختلف عن الوضوء بنفس الماء. نعم، اتضح عبد الرحمن؟ يعني وبينهما تداخل، لكن الوصف الغالب الذي يكون ملازما له لا ينفك عنه، فالصوم لابد أن يكون في يوم زي، لكن البيع لا يجب أن يكون في هذا الوقت. يكون في الليل وفي النهار، وليس مختصا به كاختصاص اليوم بالصوم بحيث لا يقال يصوم بالليل. عن الرياء النهي عن الرياء هل يعني فساد المنهي عنه؟ عندنا بارك الله فيك الصحة في الظاهر والقبول في الباطن. فبالنسبة للرياء من حيث الصحة في الظاهر صح صلاته في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله جل وعلا غير مقبولة. من أشرك من عمل عمل يقول من عمل عملا أشرك معي في غير تركته وشركه، فأي عمل لم ترد به وجه الله فهو غير مقبول. هذا أمر آخر، لو دخل عليه أثناء الصلاة فأفسده. الصلاة لا تتبعد، الصلاة لا تتبعد، مثل لو نوى الظهر ثم بعد شوي نوى في نفس الصلاة العصر فسدت الصلاة كلها بطلت، غير قابل للتبعيد. فإن بدأ رياء ثم صحح نيته قال تنسحب على ما سبق ممكن، والعكس لو بدأ يريد وجه الله ثم دخل الرياء فهي هل تنسحب على ما سبق؟ ممكن تنسحب على ما سبق. نعم، وهذه المسائل تحتاج إلى إلى إلى إعادة يعني قراءة ما قيل في مسألة النية والتشريك فيها، وغالبا ما يبحثون في قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. نعم، يقول النهي عن الشيء لوصفه هو خاص في العبادات في المعاملات أو يشملها؟ لا، الظاهر يشملها، لأنه مثلوا في العبادات بالصوم يوم النحر، ومثلوا في المعاملات بديع درهم بدرهمين. ألزمهم الجمهور مثلا بصلاة الحائض، فيه لوازم يعني، ولهم أجوبة عن ذلك. ها؟ ذكروا ماذا؟ صلاة الحائض؟ لا هم يقولون إذا نذر صوم يوم النحر فهل نذره صحيح أم لا؟ وإذا أوقعه في يوم النحر هل يكون وقوعه فيه صحيحا ومقبولا مع الإثم أم لا؟ يبحثون هذا. نعم، الصلاة في المقبرة كذلك لهم فيها كلام. نعم، لا، على قاعدة المذهب الصيام غير صحيح. لا، عند الحنفية نعم يأثم وصيامه صحيح، عند بعض الحنفية، لأن الصوم في أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع فهو آثم، وبعضهم يفسد صيامه ولكن يلزمه بالقضاء، لأن أصل الصيام مشروع فلزمه القضاء. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.